صلوا على خير الأنام، كل من صلى عليه منا لا كل من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرة. صلوا على خير الأنام. صلاة وتسليم سلم يا إلهي دواما وبارك عليه. الصلاة الصلاة عليه، الصلاة عليه يا زين العمامة يا رسول الله، اشفع في القيامة. الصلاة عليه، الصلاة يا زين العمامة يا رسول الله، صاحب الفتوح، صاحب الفتوح حبيب الروح، لك الإمام. الصلاة عليه يا زين العمامة يا رسول الله، صاحب البقاء، صاحب المقام يا زين العمامة، وجئت بالإسلام ففيه السلام. الصلاة عليه يا زين العمامة سيد الأمة يا زين العمامة، كاشف الغمة يا زين العمامة، سيد الأمة يا زين العمامة، كاشف الغمة يا زين العمامة، إنك المصطفى في الزحام.